الله عليك الله الله. Oh, الله يفتح عليك. الله عليك يا مولانا. الله يبارك. الله الله الله الله. Thank you. الله عليك يا مولانا عظيم. الله تاني كده يا اخي بس عليكم. نعم Yeah. عليك يا محمد. الله Thank you. Thank you. الله الله الله الله الله الله عليك يا محج. الله عليك. الله عليك يا محمد. الله الله. تسجيل هذا الشريط بقرية المناجاة الكبرى التابعة للحسينية الشرقية في يوم الخميس الموافق 14/8/86.